العلم معناه نفيا واثباتا. يبقى العلم، العلم اصل العلم اللي هو معرفة لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. طب كمال العلم، العلم بفروع الدين كلها ظاهرا وباطنا، تمام. طيب الدليل على ذلك فاعلم انه لا اله الا الله وبعدين واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، كما بوب الامام البخاري. اليقين المنافي للشك، ضد اليقين الايه؟ الشك. يبقى اصل اليقين زوال الشك، ان الانسان ما يبقاش عنده اي نوع من الشك. وكمال اليقين بقى لا، ان الانسان يبقى عنده عين اليقين، تمام. لو شبهنا كده حفرة محفورة لتحت، تمام، ده مكذب جاحد، ده اصلا بيعبد رب غير ربنا، تمام. طيب لو ردمنا الحفرة دي وبقينا على سطح الارض، ده كده كأنه يعني تشبيه بمستوى الرجل الشاك، لا عنده بناء ولا عنده حفرة، مش عارف مين اصلا الرب ولا مين ولا مين المعبود، تمام. بدأنا نبني اي بناء كده، طلعنا بره الشك ودخلنا فين؟ في اليقين. جدار دخل كده الايمان، بس الجدار ده لو هو جدار واحد كده يعني هو جدار، بس لو اتهز ممكن يقع، فده عنده اصل اليقين لكن لسه ما حصلش الكمال الواجب. ده لو فضل على كده بلا امتحان ان شاء الله يدخل الجنة، لكن لو جه حد شككه علشان ما حصنش الجدار بتاعه ده، لا ممكن يشك والعياذ بالله. وهم دول اللي ممكن مع اي بوادر شك ايه يترك الاسلام والعياذ بالله ويلتحق بالنصرانيه او غير ذلك. طب بقى بدانا قمنا جاي بنيين مثلا بيت، ده كده احنا حصلنا كمان الايمان الايه؟ الواجب، تمام. الايمان الواجب ده يعني راسخ وثباته يرجى ثباته، ولكن الشيطان لا يقطع يعني نصيبه او يقطع امله فيه، لان البيت ممكن يتشرخ، ممكن مع الزلازل القويه ممكن يحصل فيه بعض شروخ، تمام. لو بقت قلعه ومدينه بقى، ده خلاص بييأس منها، فعشان كده من كمل ايمانه لا يوسوس له. والوسوسه في في في في, في مسائل الايمان ليس دليل على ان صاحبها قليل الايمان، لا، ده ممكن يبقى عنده كمال واجب ويوسوس له في ايمانه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه اتوا اليه وقالوا يا رسول الله ان نجد في صدورنا ما لو ان خر من السماء اهون علينا من ان نجده، قال او قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الايمان. اما الحزن والالم ان الانسان يجي له وسواس في امر زي كده، فده دليل على ان الانسان محب للخير كاره للشر، فده صريح الايمان. او ان الوسواس ذات نفسه دليل على وجود الايمان. لما جه لعبد الله بن مسعود اليهود يقولوا له ما لكم يوسوس لكم في الصلاه، انتم بتغلطوا وبتنسوا تصلوا خمسه واثنين وتغلطوا وعند الشيطان بيوسوس لكم، اما احنا فيش وسواس خالص. قال ما يفعل الله بالبيت الخارب، السارق اللي عايز يسرق يسرق، بيروح يسرق محل مجوهرات ولا بيروح كشك اللي بيبيع شيبسي؟ لا، بيروح محل مجوهرات. ليه؟ في حاجة تتسرق. فبالظبط كده الشيطان اللي عايز يسرق إيمان بيروح فين؟ بيروح للي قلبه خراب ولا بيروح للي قلبه فيه إيمان عايز يسرقه منه؟ فطالما الشيطان جالك وخبط على الباب يبقى دليل إن جوه فيه إيه؟ في جوه فيه إيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يرتابوا يعني يشقوا. الشرط الثالث القبول المنافي للإيه؟ للاستكبار. أصل القبول زوال ضده، بزوال الضد يبقى أنت دخلت في العكس، يبقى أصل القبول زوال الاستكبار. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء والرد. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الانقياد انقيادان، انقياد ظاهر وانقياد باطن. كلامنا هنا على الانقياد الايه؟ الباطن. الانقياد الظاهر اللي هو فعل الجوارح من العبادات. الانقياد الباطن اللي هو ان الانسان يرى انه يجب عليه ان يطيع الله، وانه اذا قصر في ذلك انه مستحق للعقاب، يبقى مقر من قلبه انه لازم يعبد. ما بيصليش وتقول له انت ما بتصليش، يقول لك والله عارف عم الشيخ ادعي لي، ده عنده انقياد باطن. يقول لك وصلي ليه اصلا؟ ما يلزمنيش اصلي، ده ما عندوش انقياد ايه؟ ما عندوش انقياد باطن. يبقى الانقياد اللي بنتكلم عليه ان هو شرط في لا اله الا الله، اللي هو الانقياد الايه؟ الانقياد الباطن. ليه؟ ايوه طبعا طبعا، الانقياد الباطن اصله ان الانسان يعرف، لكن مش لازم يطبق. لو حصل كماله، ما انا بقول لك الانقياد، بص الظاهر والباطن مرتبطين ببعض، لو وجد اصل الظاهر اصل الباطن يوجد اصل الظاهر، لو وجد كمال الباطن يوجد كمال الظاهر. اصل الباطن انه هو يجب يعرف ان لله عليه حق، اصل الظاهر ده اصل الباطن، اصل الظاهر النطق بالشهادتين، فاللي ينطق بالشهادتين وهو معترف في قلبه ان يجب عليه ان يطيع الله حصل الاصل. لو وصل الانقياد في قلبه للكمال، هتلاقي في الظاهر صلاة وصوم وزكاة وحج. احنا ده هنقول في الاخر ان الشروط دي كلها من الاعمال الايه؟ اللي هي غير مطلع عليها، تمام؟ فالانسان ممكن يقبل، ممكن يصلي في الظاهر وهو غير قابل في الباطن. زوال الاستكبار. لو زال الاستكبار هينطق الشهادتين، خلي بالك احنا بنتكلم على الشهادتين. صلى على النبي. زيد النبي صلى. ماشي. القبول يعني ايه؟ طيب خلي بالك، ركز معايا واحنا بنتكلم على شروط لا اله الا الله. واحد ما عندوش استكبار عن لا اله الا الله هيعمل ايه؟ هيقولها. طب لو عنده بقى كمال الخضوع، لا مش بس كده، هيعمل مقتضاها اللي هو العبادات، هي زي الانقياد. فلو عنده، لو واحد مستكبر اجعل الالهة الها واحدة، مش هينطق اصلا لا اله الا الله، تمام؟ لكن لو نطق يبقى الاصل ان هو في قلبه الايه، الا انه ينطقها بقى رياء او لدنيا او غير ذلك. لو وصل القبول في قلبه للكمال الواجب او المستحب، هيتبعه في الظاهر الواجبات او المستحبات. واضح؟ هنقول برضو في الاخر، هننبه على الموضوع ده. الشرط الخامس الصدق، ضد الصدق الكذب، ان يقولها مصدق بها، ما يقولهاش وهو مكذب بيها، تمام؟ وده ممكن واحد يقولها وهو مكذب بيها عشان ينجو من الموت مثلا، تمام؟ قال تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. اصل الصدق زوال الكذب. الاخلاص المنافي، ضد الاخلاص الرياء. اصل الاخلاص زوال الرياء من القلب. طيب قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين. طيب لابد ان النطق بالشهادتين ان تتوفر فيها الاخلاص. يبقى اللي يقول لا اله الا الله هو مش مخلص فيها، لا يدخل بها في الايمان. يبقى والرياء اكبر واصغر. الرياء الاكبر اللي هو الرياء في لا اله الا الله الناقلة من الكفر الى الايمان، والرياء الاصغر هو الرياء في اي عمل تاني، تمام؟ عشان كده لما ابن القيم قال كيسير الرياء، في ناس فهمتها ان دي لها يعني مفهوم مخالفة، يبقى كبير الرياء كفر اكبر. حاجة من الاتنين، يا اما كيسير الرياء كان من باب التمثيل فقط وإلا، تمام؟ او يقصد بيسير الرياء اي رياء فيما دون الشرك، تمام؟ فمحدش قال من اهل العلم ان الرياء المحض كفر اكبر. الرياء كفر اكبر في حالة واحدة فقط، أني لا إله إلا الله الناقلة من الكفر إلى الإيمان. يعني لما يكون واحد نصراني أو يهودي أو على أي ملة تانية بيقول لا إله إلا الله مرائم بها كده، هو لسه كافي زي ما هو في الباطن، لكن عندنا هنقبل منه العلانية لأنه ما قالهاش بإخلاص. أما لو واحد مسلم قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في المسجد بصوت عالي عشان يسألوا عليه ذاكر لله، ده رياء أصغر، وده من الإيه، من الـ يعني الرياء اللي قد تناله المغفرة بغير توبة. اما الرياء الاكبر فده ليه حاله واحده. طيب الشرط السابع والاخير المحبه، يعني محبه الله عز الايه، معرض، مش من الكبائر كلها. قد يغفر الله عز وجل حتى لمن لم يتب منها. ايوه، امال هيغفرها ليه فين؟ ماشي، ما حتى لو غفر له في الدنيا مش هيأخذه عليها في الدنيا ولا في الآخرة. لو ربنا رحمه وعافى عنه